بيعيط يعيب الشوم أول ما فات العودة، قاعد في صفه مهموم بيستنى يومه يمضى. بيعيط يعيب الشوم أول ما فات العودة، قاعد في صفه مهموم بيستنى يومه يمضى. قال شو بده بابا، بيدور على بابا يعيبك شو هدا. شو بده بابا، بيدور على بابا يعيبك شو هدا. انت صرت كبير. بيعيط يعيب الشوم اول ما فات الروضة، قاعد في صفه مهموم بيستنى يومه يمضى. بوكك ما رح يفيدك، ولهيك بابا بيريدك، وعن خدك نزل ايدك، انت تزعل ما بيصير. قال شو بده بابا، بيدور على بابا يعيبك شو هدا. انت صرت كبير. بيعيط يعيب الشوم اول ما فات الروضة، قاعد في صفه مهموم بيستنى يومه يمضى. احنا لازم نتعلم ونطلع درجي بالسلم، ما بتعرف الله اعلم لما بتكبر شو بيصير. قال شو بده بابا، بيدور على بابا يعيبك شو هدا. انت صرت كبير. بيعيط يعيب الشوم اول ما فات الروضة، قاعد في صفه مهموم بيستنى يومه يمضى. مش طول الوقت منلعب، لازم نتعلم نحسب، كيف منقرا ومنكتب، ما رح انت تضل صغير. قال شو بده بابا، بيدور على بابا يعيبك شو هدا. انت صرت كبير. بيعيط يعيب الشوم اول ما فات الروضة، قاعد في صفه مهموم بيستنى يومه يمضى. يلا روح غسل وشك زي اصحابكم، اضحك وتعلم اكتب اسمك، اهلك رح ينبسطوا كتير. قال شو بده بابا، بيدور على بابا يعيبك شو هدا. انت صرت كبير. بيعيط يعيب الشوم اول ما فات الروضة، قاعد في صفه مهموم بيستنى يومه يمضى. بيعيط يعيب الشوم اول ما فات الروضة، قاعد في صفه مهموم بيستنى يومه يمضى، بيستنى يومه يمضى. بيعيط يعيب الشوم اول ما فات الروضة، قاعد في صفه مهموم بيستنى يومه يمضى. بيعيط يعيب